قال فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليالي لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. نعم، هذا تقرير للقاعدة أن من يعمل العمل الصالح وإن كان عنده شيء من الخطأ أحسن من الإنسان الذي لا يعمل صالحا يزهد في السنن والنوافل. فالذي يعمل السنن والنوافل يحرص عليها، وإن كان قد يخطي في بعضها أو يصوم مثلا الأيام التي لا يكره صيامها، أو يقوم الليالي التي لم يثبت فيها دليل فنقول إنها بدعة، أحسن حالا من الذي لا يقوم الليل ولا يتصدق بالصدقات ولا يعمل الأعمال يبقى معطلا. فهذا عنده خطأ، لكن ذاك أعظم خطأ منه وهو تعطيل السنة العمل، تعطيل العمل. نعم.